شي دير عقلي نخسر دولي ويت حمقاي مش جاي جبريني ليعشق وروهم ثمقاي ماشي تي سلداي سلداغ دولي ويك شبلاي يما يما فرزاي ثمارا جي غبري ذي يا عداوة نظر ونضط صاع جي غبري ذي يا عداوة نرمير ونضط صاع غمشي مولاش تني لا نسميك نخضرا سبغ لقرب سيعيد وذن يلفغات الخاب غل غمشي مولاش تني لا نسميك نخضرا يما يما داشو ذاك ويا هين يكفي حتسبغ نوضح ورتغلي تغرا هين يكفي حتسبغ نوضح ورتغلي تغرا Yeah.